الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المظالم والغصب. وقول الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إلى قوله: ذو انتقام مقنع رؤوسهم رافعي. فالمقنع والمقبح واحد. قال مجاهد: مهطعين مدمن النظر، ويقال مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، جوفا لا عقول لهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول البخاري رحمه الله: كتاب المظالم والغصب. وقول الله عز وجل: لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب يجب أن نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى. فهذه الآيات فيها تحذير الله تبارك وتعالى بالظالم، وأن الله عز وجل غير غافل عن ظلمه. وأخبر الله عز وجل بحال الظالم يوم القيامة، قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. الله جل وعلا يغفل، لكن الله جل وقد يملي للظالم، كما جاء بحيث أن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم أخبر الله تبارك وتعالى بحال الظلمة يوم القيامة، قال: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فسر البخاري رحمه الله مقنعي رؤوسهم أي رافع رؤوسهم، قال مهطعين مقنعي رؤوسهم من الخوف والوجل من هول ما يرون من آيات الله تبارك وتعالى، فهم ينظرون على ذلة. ويقول الشيخ: المقنع والمقبح معنى واحد، وهو الذي رفع رأسه. وقال بعض أهل اللغة: المقنع هو الذي ينظر في خل في ذل وخشوع، لا ينقطع بصره. الإنسان إذا رأى شيء يخاف لا ينقطع، لا يلتفت عنه، بل لا يزال شاخصا ينظر في ذل وخشوع وخوف ووجل لا ينقطع بصره. قال مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا ينقطع بصرهم، لا يرمشون من هول ما يرون. قال: وأفئدتهم هواء. يقول الشيخ رحمه الله أو الشيخ البخاري يقول: لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، قال: جوفا لا عقول له، أي قلوب خفيفة هواء لا شيء. فقال بعض العلماء: نزعت أفئدتهم فصارت أجوافهم لا شيء فيها، جوف بلا فؤاد بلا قلب من الهلع من ذلك اليوم. فهذه بعض ما ذكر الله جل وعلا من حال الظلمة والعياذ بالله يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإن قال عز وجل في الحديث القدسي: إن الله قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ونزه الله جل وعلا نفسه عن الظلم، ولا يظلم ربك أحدا، والله جل وعلا ليس بظلام للعبيد. نعم. قال: باب قصاص المظالم. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا يزيد بن الزريع ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن ابي المتوكل الناجي ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى في الجنة بمنزله منه بمنزله كان في الدنيا. قال: وخرجه في باب القصاص يوم القيامة. نعم. قال: باب قصاص المظالم. لا يدخل أحد الجنة إلا وقد تحلل من جميع المظالم التي عليه، إما بانتقص من حسناته أو جعل جعل السيئات المظلوم عليه، أو عوض الله عز وجل المظلوم وغفر الله عز وجل للظالم. فذكر الحديث قال: حدثنا الصلت قال حدثنا يزيد بن الزريع الآية ونزعنا ما في صدوره من غل، أي في تفسيرها. فقال بعض العلماء: يحتمل أن يكون مرفوعا. وقال بعضهم أن هذه الآية كان يقولها كل من روى الحديث من بعد يزيد بن الزريع. الشاهد أن هذا الحديث تفسير لهذه الآية. قال عن سعيد عن قتادة وابن أبي عروبة: الحديث يقول: يخلص المؤمنون من النار، وهذا بعد أن يجاوزوا الصراط، وكل من تجاوز الصراط فإن هذا ممن لم يكتب الله عز وجل له دخول النار. أما من قدر الله دخول النار من الموحدين فإنه لا يتجاوز الصراط، ومن تجاوزه فقد سلم من دخول النار. قال: فيحبسون على قنطرة، والجسر الصغير، بين الجنة والنار، أي لا يدخلون الجنة حتى يهذبوا. قال: فيقص لبعض من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. أناس من كتب الله لهم الجنة بينهم مظالم، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، وقد يكون أخذ الله من حسنات هذا فلم تبلغ أن يدخل النار، وقد يكون ممن تاب من مظلمته فأعطى الله عز وجل المظلومة يعني وأرضاه تبارك وتعالى وغفر عن الظالم. الشاهد أنه لا بد أن يدخل الجنة، وقد هذبت نفوسهم، لا يدخلون وفي قلب أحدهم على أحد شيء، ويدل على سلامة صدور أهل الجنة. قال: كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا نقوا أذن لهم في دخول الجنة، فدل على أن أهل الجنة لا يدخلوها إلا من كان قلبه صافيا نقيا ليس في قلبه شيء على أحد. قال: فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بالجنة منزله بمنزله كان في الدنيا، كما قال جماعة عرفها لهم، أي يعرف أحدهم بيته في الجنة كأنما أعرف من بيته في الدنيا. وهذا الحديث يوجب أن يتحلل الإنسان من المظالم في هذه الدنيا، وفيه إثبات الجنة وإثبات القنطرة بين الجنة والنار، وفيه أن الله عز وجل عدل، وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم، وقد يكون هذا القصاص بالحسنات والسيئات، وقد يكون بمغفرة الظالم، مغفرة الظالم وتعويض المظلوم. نعم. قال: باب لا يظلم مسلم المسلم ولا يسلمه. قال: حدثنا يحيى بن المخير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب بن سالم اخبره ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان بحاجه اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال رحمه الله: وخرجه في باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه. نعم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ثم أسند حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ويدل على إثبات الأخوة، وأن الأخوة لا تنتفي إلا بالكفر. المسلم أخو المسلم، والأخوة توجب حقوقا للأخ على أخيه، وهذه لا تنتفي إلا بالكفر. قال: المسلم أخو المسلم، وهذا يعم جميع المسلمين وليس أكثر من ذلك، حتى المبتدع فله نصيب من هذه الأخوة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام من حقوق المسلم على المسلم، قال: لا يظلمه ولا يسلمه، من حقوق الأخ على أخيه أن لا يظلمه، وكذلك لا يسلمه، أي لا يتركه لمن يؤذيه، لا يخذله إذا احتاج إلى نصرته ممن يؤذيه، وكذلك لا يسلمه، لا يترك إعانته إذا احتاج إلى إعانة في مصيبة. وجاء في بعض الروايات أنه يسلمه في مصيبة، معنى أن يقع في مصيبة ثم يترك إعانته بما يفرج عنه هذه المصيبة، بل من واجب على المسلم أن ينصر أخاه، لا يظلمه ولا يترك غيره يظلم أخاه. قال: من كان في حاجة أخيه، أي كان يسعى في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ويدل على من أعظم أسباب قضاء حوائج الإنسان أن يكون ساعيا في حوائج المسلمين. قال: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا أو كربة، فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فرج عنه هما ومصيبة وكربا وقع فيه، كربا وضائقة مالية أو نفسية أو غير ذلك، فرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهي كثيرة، ولا تقارن كرب الدنيا بكرب الآخرة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله جل وعلا، أي من ستر عيبه، رجل ستر عيب مسلم، ستر معصيته، كان رجل عاصيا ثم تاب منها، فالمسلم ستر، لم يذكر تاريخه ولم يذكر معصيته السابقة. أما إذا أظهر الرجل معصية جهارا هنا يجب عليه الإنكار، يجب عليه الإنكار. ومن وقف على معصية أخيه وجب الإنكار، لكنه لا يفضحه أيضا، قد يقع على أخيه يعصي فإنه ينكر عليه ولا يفضحه، يقول رأيت فلان يفعل كذا، إلا إذا كان في التحذير منه خير، كان رجل مخادعا معروفا يعني بالخداع وما شابه ذلك، فخشي الضرر حينئذ يذكره بما فيه حتى يحذر منه المسلمون. فالشاهد أن الأصل أن الذنوب التي تاب منها الإنسان وفعلها بخاصة نفسه أو لم يكن على الناس منها ضرر ولم يكن ثمة خداع قد يخدع به غيره، فإن الأصل أن المسلم يستر أخاه. أما إذا كان إذا رآه على منكر وكان لا بد من عقوبته حتى يرتدع هو أمثاله، فإنه قد يرفع أمر الحاكم وقد يذكر بما فيه كالفسغة يشاهر بهم حتى يعرف الناس حالهم. وفيه أيضا في قول من ستر مسلما فيه تحريم الغيبة، لأن الغيبة ضد الستر. إذا كان من ستر مسلما ستره الله، ولا شك أن الغيبة هو ذكر معايب المسلم، أما الافتراء عليه فهذا من البهتان وهو أعظم الغيبة، أما الغيبة فذكر ما فيه، فدل هذا على تحريم الغيبة وأن الستر واجب. قالوا في باب يمين الرجل صاحبه أنه أخوه، أنه يتأول ذلك إذا خشي على أخيه القتل يقول أنه أخي، كما قال إبراهيم عليه السلام لجبار مصر، قال من هذه؟ قال هي أختي، أي أخته في الإسلام، لأنهم أخوة. أخوة. نعم. قال باب الانتصار من الظالم بقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فقال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستدلوا فإذا قدروا عفوا. قال باب الانتصار من الظالم، قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، أي لا يحب الله جل وعلا يظن الإنسان القبيح من القول أو يتكلم في أحد المسلمين. قال إلا من ظلم، أي إلا من ظلم جاز له الانتصار لنفسه بمثل ما ظلم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم. قال وكان الله سميعا عليما. وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء، الجهر بالسوء يشمل الدعاء على الظالم، ويشمل ذكره بالقبيح، وأن يقال فلان خدعني، فلان فعل لي كذا، فلان ظلمني، فلان كذا، هذا كله يدخل بالجهر بالسوء، هذا يجوز إذا كان الإنسان مظلوما ولا يزيد على ذكر ما ظلم به، فيدعو على الميت وقد يقاضي عند الحاكم وقد يذكره بالقبيح، هذا لا يكون مكروها إذا فعله الإنسان من باب الانتصار، من باب الانتصار. وقال جل وعلا الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا بغوا عليهم وظلموهم انتصروا، وإن الإنسان إذا انتصر وقال ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، فإن صبر وتجاوز لله تبارك وتعالى فهذا من الأمور التي قد تشق على كثير من الناس، وذلك من عزائم الأمور، وإلا فإن البغي إذا بغي على الإنسان جاز له أن ينتصر، فمن سبك جاز أن تسبه، ومن ضربك جاز لك إيش؟ أن تضربه بمثل ما ضربك. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، أي كان أهل الخير والصلاح يكرهون أن يستذلوا، يعني مو إنسان والله عشان مطوع في خير يأتي ناس يهينونه ويذلونه ساكت من باب العفو، لا، لا يمكن أهل الفسق من الجرأة على أهل الخير والصلاح، كانوا يكرهون أن يستذل أهل الخير فيردون عليهم، وإذا قدروا عليهم عفوا عنه، لكن حتى لا يتجرأ الشبهاء، لأن بعض الناس يظن كما هو حال الصوفية أنها مهما أهانك أحد مهما أذلك أحد، نعم قد يكون السكوت عنه والإعراض عن الجاهلين هو ممدوح، لكن إذا كان هذا يجرئ السفلة ويجرئ أهل الفجور والفسق على أهل الخير فإنهم لا يسكت لهم، بل يرد عليهم بما يلغي أمثال بما يردعهم هم وأمثالهم. ومثله فيما لو تكلم أحد الناس على أهل الخير وطعن فيهم جاز أن يقاضى في المحكمة حتى يرتدع هو أمثاله، ولا يتفوه على أهل الخير وأهل الصلاح ويتهم المسلمين بشيء من هذا، وقد يكون مصلحة في السكوت يعني والإعراض. الشاهد أنه إذا كانت تطلع عليه استدلال وهو الحق فإنهم ينتصرون، وإذا صابهم البغي هم ينتصرون، هذا ذكر الله على سبيل المدح، على سبيل المدح لهم. نعم. قال باب عفو المظلوم بقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إلى لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. قال رحمه الله ليس فيها حديث. نعم. قال باب عفو المظلوم في قوله إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، هذا فيه ترغيب أن يعفو الإنسان عن السوء، وأن الله عز وجل يقابل عفوه بعفو عنه. وقال جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني رجل اعتدى عليك ظلمك فإن عقوبته أن ترد عليه مثل ما ظلمك ما لم يكن محرما لحق الله، ليس كمن زنى بقريبة الإنسان يزني بقريبة أو ما شبه ذلك فإن هذا لا يجوز، أو من كفره كفره، وإنما يرد عليك أن يقول يا ظالم أو ما شابه ذلك أو يضربه أو يهينه ويرد عليه بما رد عليه. قال جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فهذا في ترغيب في العفو، لكن العفو لا بد أن يكون مقرونا بالإصلاح، لأن العفو أحيانا قد يترتب عليه فساد، يعني رجل عندما يؤذي الناس ويسرق أو يفعل كذا السكوت عنه قد يزيده في الشر، فهنا السكوت عنه ليس مصلحة والعفو عنه ليس مصلحة، وذلك قرن الله العفو بالإصلاح، قال فمن عفى وأصلح يترتب على عفو إصلاح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه أي بعدما ظلم انتصر فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم إثم ولا مؤاخذة، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، إنما السبيل والإثم والمؤاخذة على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ثم قال ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، لأن هذا شاق على النفوس أن يعفو الإنسان وأن يصبر على هذا الناس شاق على النفوس، وذلك جعله من عزائم الأمور. وقال وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليه خاشعين من ذل ينظرون من طرف خفي، فالشاهد أن هذه الآيات كلها ترغب في العفو، لكن العفو لابد أن يكون مقرونا بالإصلاح، فقد يكون العفو ممدوحا وقد يكون تكون عقوبة ممدوحة أيضا. قال باب الظلم ظلمات يوم القيامة، قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز الماجشور قال حدثنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم باب الظلم ظلمات يوم القيامة، والناس تطفأ كما أخبر النبي عليه السلام فتلقى الظلمة دون الجسر، أي قبل العبور الصراط تلقى الظلمة ويضيء لكل إنسان نوره على قدر إيمانه وعلى قدر صلاح، فمن من يكون نوره كالجبل، ومن من يكون نوره على أثام إصبعه، ومنهم من يطفئ تارة وينير تارة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فالظلم ظلمات، أي الظلم العلوي في الدنيا يزيد الإنسان ظلاما ويقل نوره، فإذا قل نوره سقط في نار الجهنم ولم يستطع أن يتجاوز الصراط الذي ودق من الشعر وأحد من السيف ودحض مزلة، فهذا يدل على أنه ظلمات، ظلمات لما ترتب عليه من العقوبة، وهو ظلمات في الحقيقة أي يسبب أو يؤول إلى أن يكون الإنسان مظلما يطفئ أنواره يوم القيامة، نعوذ بالله، ولا نجاة العبد إلا بالنور الذي يرى فيه هذا الصراط حتى يتجاوزه. قال باب من كانت له عند الرجل مظلمة فحل له هل يبين مظلمته؟ قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن المقبولي قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه زاد بن أبي ذئب من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قال مالك منها اليوم فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم تكن له حسنات يؤخذ من سيئات أخيه فطولحت عليه، قال وخرجه في باب القصاص يوم القيامة. باب من كانت عنده عند الرجل مظلمة فحلله هل يبين مظلمته؟ يعني رجل ظلم إنسان قد يكون اغتابه، تكلم فيه، بهته، شهد عليه زورا، والرجل لا يعلم، وهذا لا شك أنه مظلمة، قد يكون أخذ ماله، فهل إذا حلله أو طلب منه أن يحلله وأن يعفو عنه هل يحتاج أن يبين؟ نقول إن كان هذا حق فإن الحق لا بد أن يرجع، يعني لو أخذ منه مالا أو ما شابه ذلك فإنه لا توبة ولا تحيل إلا بإرجاع الحق، وأما الحقوق الأخرى فنقول إن كان ذكرها مما يزيد الشر وقد يمنع الإنسان من أن يحلله أو تزيد العداوة أو قد يحلله ولا ظاهرا وفي باطنه يقع في قلبه من الحقد أو ما شابه ذلك الشاهد أنه يسبب النفرة والتي لا مصلحة فيها، فالأظهر أنه لا يذكر له، لكن يقول أنا والله قد وقع في مظلمة لك فحللني. أما إذا كانت المظلمة لا بد أن يعلم بها الإنسان وفيها حقوق قد فاتت أو ما شابه ذلك فلا بد من بيانها ولا بد من إرجاع الحق لأهله، واختلف العلماء فيما لو كان الإنسان عنده من حق أخيه، فلو أعطاه بغير هذا كان أعطاه حقه هدية. يعني بدلا يقول له هذا المال أخذته منك، قال تفضل هذه هدية مني لك، هل يصح هذا وهل يبرأ بذلك أم لا يبرأ؟ اختلف العلماء، منهم قال أنه يبرأ ومنهم قال أنه لا يبرأ حتى يبين له بأن هذا ماله، لأنه هنا تجمل عليه وهذه هدية، وقد يقابله الآخر بهدية، فلا أظهر أنه يخبره، لكن قد لا يخبره بتفاصيل ذلك، يقول هذا حق لك عندي وخذه، من غير أن يقول سرقته منك، نهبته، فعلت كذا، خدعتك في بيع، لا يحتاج صحيح أن يبين، لكن لا بد يرد المال أن يبين له أنه ماله، ولا يعرضه عليه على سبيل الهدية أو ما شابه ذلك، هذا هو الأظهر والله أعلم. والحديث يقول من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم، من عرضه أو شيء، من عرضه من كلامه عليه، والوقيعة والغيبة ونحو ذلك. وقال بعض العلماء إذا كان ذكر الغيبة لأخيه يسبب قساوة القلب والشحناء والبغضاء فإن الإسلام جاء لمنع هذا. قالوا فإذا كان طلب التحلل منه قد يزيد الأمر سوءا فإنه لا يتحلله، ولكن يشتغل بالدعاء له، بالدعاء، لأن بعض الناس إذا قلت والله اغتبتك قد ما قد يغضب وتزيد الشحناء، وقد يكون بينهم من المودة ما قد تزول إذا أخبره بذلك، فهل مصلحة تأخذ أن يخبره؟ الأظهر لا، الأظهر أنه يشتغل بالدعاء له وبذكره بالجميل في المواضع التي ذكرها ذكره فيها بسوء حتى تزول تلك الفكرة عنه، هذا أظهر والله أعلم، لأن هذا يدل عليه مقاصد الشريعة، أن الشريعة جاءت لتأليف وهذا التحلل حتى تزول ما بينكم الشحناء، فإذا كان ذكر ذلك ما يسبب الشحناء ويزيد الفجوة ويوقع البغضة بين المسلمين فالأظهر أنه لا يذكر وإنما يحقق المقصود بغير ذلك. وهذا الحديث فيه إخبار أن القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، قال فليس ثمة دينار ولا درهم وإنما من الحسنات، فإما أن يؤخذ من حسنات الظالم فتجعل المظلوم، أو يطرح على الظالم من سيئات المظلوم، وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. وقد يكون الظالم قد ظلم وأراد أن يتحلل ولم يستطع، فنوى بذلك أن يتحلل من صاحبه، فإن الله عز وجل يعوضه، أو يكون قد ظلم إنسانا ثم غاب عنه وتاب من هذا المظلم، أخذ مالا من رجل ثم غاب عنه ولا يعلم خبره، فهو يتصدق كما ذكر العلماء، يتصدق بالنية عنه ويتوب الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يعوض المظلوم يوم القيامة. وعلى هذا حمل ما يكون من القصاص بينهم في القنطرة. قال باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. قال حدثنا بشر بن محمد وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد ابن عمرو بن لفي رضي الله عنه أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما، وقال ابن عمر بغير حقه، قال سعيد بن زيد فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وقال سالم عن أبيه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، قال وخرجه في باب من جاء في سبع أراضين، وقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية. نعم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض. وسعيد بن زيد بن عم النفيل من العشر المبشرين بالجنة، وهو راوي حديث العشرة المبشرين بالجنة ومن أخيار الصحابة. وهذا الحديث فيه تحريم أن يأخذ الإنسان شيئا من أرض غيره، وأنه من كبائر الذنوب، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبته، فإن حلف على أخذ حق غيره فكان ثمين غموسا، وهو الذي يحلف ليقتطع بها حق امرئ مسلم، وقال من اقتطع حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وجاءت ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على من أعظم الكبائر. وانتقاص الحق إما أن يأخذ منها أو أن يترك الشهادة لها، كان يكون صاحب له شهادة يتركها، وبعض الناس يتوسع بالأرض يتوسع، وبعضهم يشهد ويطلبها في القضاء وما شابه ذلك. الشهادة كل أرض ليست الإنسان لا يجوز له أن يأخذها، ومن أخذ بأي صورة كانت هذا من أعظم كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة. قال باب من خاصم في باطل. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن شهاب أنه قال أخبرني عمر بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر إنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها وقال مالك أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فلا يأخذه الحديث قال وخرجه في باب موعظة الإمام للخصوم وفي باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وفي باب من أقام بينة بعد اليمين وفي باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت قضي بقيمة الجارية ثم وجدها صاحبها فهي له قال وخرجه في باب القضاء في قليل المال وكثيره باب من خاصم في باطل وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الخصومة التي سمعها وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وأنه بشر ولو كان يعلم الغيب لكان يعرف يعلم المحق من المبطل قال فلعل بعضكم أن يكون أبلغ وفي رواية ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فدل أنه لا يعلم الغيب وأن الحاكم إنما يقضي بحسب الأدلة والبينات ولا يقضي الحاكم بعلمه حتى لو علم أن فلانا محق لك لم تقل له البينة وجاء الآخر المعطي ببينة بشهود الشهدون وعدول قضى له ولذلك قال العلماء الحاكم القاضي لا يقضي بعلمه وإنما يقضي بما عنده من الأدلة ولا يقضي بما قدح في قلبه إذا عارض البينات لكن إذا لم تكن ثم بينة فالقاضي يقدر وينظر أيهما أقرب للحق فيقضي له فقال فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته أي أبلغ في إيصال الحجة والآخر قد يكون له حجة لكن لا يستطيع إبلاغه ولا توصيله فأقضي له عن نحو ما أسلم فدل القاضي يقضي على حسب ما جاءه من البينات فيقضي بالأدلة والبينات والبراهين وفيه أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حراما خلافا لأبي حنيفة من قال بقوله بأن القاضي إذا قضى بالأرض لفلان وهي ليست لفلان حلت له أي حلت له في الدنيا وهو مؤاخذ في الآخرة الصحيح لا وإذا قال فمن قضيت له بحق مسلم فإنما قطعة من النار فليأخذها أو يتركها إما أن يتوب ويترك هذه القطعة ويرجع عن الظلم وإما أن يأخذ العياذ بالله هذه القطعة التي هي من نار جهنم فهذا فيه دليل ذكر بوب البخاري فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا قال باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه وقال ابن سيرين يقاصه وقرأ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فيه فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف نعم قال باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه يعني هذا رجل ظلم ولم تكن له بينة تشهد له بالحق كان أغرض رجلا وليس له بينة فأنكر ذاك وجحد ولم يقم بينة فأخذ ماله أو باعه ولم يكمل نصيبه أو ما شابه ذلك أو سرق منه ولم يكن له بينة تشهد بأنه سرق أو عرف بأي صورة من الصور ثم ظفر على مال له على مال الظالم هل له أن يأخذ بقدر حقه أم لا هذا عند العلماء تسمى مسألة الظفر وهو أن يظفر الإنسان بشيء من مال الظالم هل له أن يأخذ بقدر حقه أو لا يعني هذا أقرض رجل ألفا ثم أنكر هذا ولم يكن للمقرض بينه ثم استطاع الوقوف على بعض ماله كأن جاء ليشتري أو ما شاء أو جاء ابنه أو الشاهد جاء الوكيل عنه الشاهد أعطى استطاع أن يقف على بعض ماله هل له أن يأخذ بحقه الذي يعلم ثبوته له فيكون على سبيل القصاص أم لا ظاهر مذهب البخاري أنه يرى ذلك وذلك قال ابن تيمية يقاصه أن يأخذ بقدر حقه، واسدل بقوله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فيكون هذا أخذا ليس على وجه الظلم وإنما على وجه إرجاع الحق لأهله، فلم يكن ظالما، وإنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ولا ما بغوا على الناس ولا ظلموا وإنما أخذ حقه. واستدل البخاري أيضا بحديث إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، لأن الضيف له حق على من نزل عليهم أن يضيفوا ثلاثة أيام، فإن أبوا قال فإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف، أي خذ حق الضيف من الأكل والشرب ولا تجز على ذلك. فهنا أجاز النبي عليه الصلاة والسلام لمن منع حق الضيافة، وحق واجب على المضيف أن يأخذ حقه، قال فالظاهر هذا على أنه يجوز إنسان يأخذ حقه متى ما ظفر به من الظالم. واستدل أيضا بحديث هند بنت عتبة لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام تشتكي أن أبا سفيان لا ينفق عليها بالمعروف، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فقال أبا أمرها بأن تأخذ، وأذن لها بأن تأخذ من ماله من غير إذن بالمعروف، لأنه حق لها، فالنفقة واجبة عليه. وقال بعض العلماء بل لا يجوز، لأنه نوع من الظلم والخيانة، وقد قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك، إن خانك ولا تخنه أنت، بل أدي الأمانة إليه، هذا الحديث متكلم به. وتوسط بعض أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية وغيره وقالوا إن كان الحق بينهما ظاهرا جاز الأخذ، وإن كان خفيا لم يجز، لأن الإنسان ينسب فيه الخيانة والتهمة. إذا كان الحق ظاهرا، حق الضيف على المضيف ظاهر، يعني لو أخذ من المضيف يعلم الناس أن الضيف له حق، الزوجة تأخذ من زوجها ظاهر، الابن يأخذ من مال والده إذا لم ينفق عليه ظاهر، فهذه أمور ظاهرة، أن يعلم أن فلان لفلان عليه حق بالزوجية بالقرابة بالضيف وما شابه ذلك. أما حق لا بينة فيه، إنسان أخذ مال إنسان ثم والله هو قد أخذ مني مال وجحدني حقي، لو ترك هذا للناس لأصبح كل واحد يظهر بيان آخر والله هذا ظلمني، فيفتح باب الشر العظيم. ولذلك قال شيخ الإسلام أنه إذا كان الحق بينهما ظاهرا معلوما أو العلاقة بينهما معلومة جاز، كالزوجة تأخذ من زوجها والضيف يأخذ من مضيفه وما شابه ذلك من هذه الحقوق التي لا يتهم فيها الإنسان بالخيانة لعلم الناس بارتباط الحق بين هذين. أما حق ليس فيه بينة ولا يعلم معاملات، فحينئذ هذا يفتح باب شر ويتمكن الإنسان من أخذ مال غيره بحجة أنه قد أخذ ماله وخدعه أو ما شابه ذلك. نعم. قال باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال وخرجوا في باب الشرب من فم السقاء. نعم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، هذا الحديث فيه إثبات حقوق الجار على الجار، وأن الجار لا يجوز له أن يمنع جاره فيما لا مضرة عليه وفيه منفعة لجاره، وقد يحتاج الجار إلى أن يسند خشبه ويسند جداره على جدار جاره ولا يضره، لا يضر جداره ولا بيته، ليس له أن يمنعه، فكل ما احتاجه الجار من جاره كإسناد أو ما شابه ذلك أو استغلال بما لا يضر الجار فلا يجوز له أن يمنعه. وهذا الحديث دليل على هذا، لا يمنع جار جار أن يغرس خشبه، وجاء في رواية خشبة وكلاهما في الصحيح، لا يمنع جار جار أن يغرس خشبه في جداره، لو أراد أن يبني بناء ويجعل حائط جاره إيش يعني مسندا لهذا الخشب، لا يجعله لا لا تسند خشبك على جداري ما أريد، هل يضره؟ لا يضره، لا يجوز، بل هذا من الحقوق الواجبة بين الجيران. وذلك لما كان في عهد أبي هريرة يمتنعون من ذلك، وكان الجار يمنع جاره مما لا مضرة عليه في مصلحة لجاره، قال أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث وقال والله لأرمين بها بين أكتاف، أي لأرمين بهذه السنة بين أكتافكم وأبوح بها، ولن يمنعني منكم إعراضكم عن هذه السنة مخالفتكم لأمر الله تبارك وتعالى. هذا هو الصحيح في تفسير قول أبي هريرة. ومثله فيما لو طلب الجار من جاري مثلا أن يوقف السيارات عند بيته ولا مضرة على جاره، هل الجار يمنع أو أراد منه دلوا أو فأسا أو ما شابه ذلك مما لا ضرر في على الجار؟ الصحيح أنه لا يجوز للجار أن يمنع جاره. قال جل وعلا: ويل المصفون المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. توعدهم الله جل وعلا بالعذاب على منع الماعون وما يستعان به من الفأس والدلو وغيره. كل ما احتاجه الجار من جاره بما لا مضرة به فلا يجوز للجار أن يمنعه، بل هذا من الحقوق الواجبة. قال: باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. قال: حدثنا معاذ بن خضار قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن يسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو مجالسنا نتحدث فيه. فقال: فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها. قالوا: ما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال: وخرجوا فيها بقول الله: قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم الآية. نعم، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. أفنية الدور ارتداد لإمام البيت المتسع الذي يكون أمام الدور، هذا هو الفناء. قال: والجلوس على الصعودات. الصعودات قيل هي الأفنية أيضا، وقيل هي الطرقات بين البيوت، وذلك جاء الحديث وقال: والجلوس على الصعودات، ثم جاء الحديث والجلوس على الطرقات، فكان البخاري يفسر الطرقات بالصعودات. والحديث فيه نهيه إياكم الجلوس على الطرقات، يعني يجلس الإنسان في الطريق حيث يمر الناس، وليس ما ذلك الجلوس على الطريق بأن يسد الطريق، لأن هذا لا يجوز، وإنما ذلك أن يجلس في الطريق حيث يمر عليه الناس. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فذكر الصحابة رضي الله عنهم حاجتهم للمجالس، لأن البيوت قد تكون ضيقة ولا يتمكنون من الجلوس فيها، فاحتاجون إلى مجالس يجلسون ويتسامرون ويتناقشون. قال: فإذا أبيتم، أي احتجم ذلك، فأعطوا الطريق حقها. وهذا فيه ترخيص الجلوس في الطرقات، مثل حتى دكة ولا حتى كراسي أمام البيت أو ما شابه ذلك، إذا لم يكن البيت متسع ولم يكن فيه إغلاق للطريق ولا إيذاء المارة، فحينئذ يجوز الجلوس، لكن بشرط أن يؤدوا حق الطريق. وحق الطريق قال: غض البصر، أي يجب عليهم غض البصر عن كل ما حرم الله تبارك وتعالى، فلا ينظرون إلى البيوت إذا فتحت أبوابها، ولا ينظرون إلى أسرار الناس. وكف الأذى، أي يمنعون أذاهم عن الناس، مو يجلس في الطرقات ويؤذي الناس ويؤذي المارة، أو يلقي القمامة ويلقي ما يؤذي الناس، أو يضيق عليهم الطريق. قال: ورد السلام وأمر معروف نهي عن المنكر. فإذا قام الناس بذلك جاز لهم الجلوس في هذه الطرقات. لكن إذا كان هذا فيه إيذاء للجار، بعض الناس يجعل ديوانية وإيذاء صوت إلى آخر الليل، يتأذى الجار، لا يستطيع النساء أن يخرجن، ولا يستطيع أن يناموا، ولا يستطيع حتى أن يجلس هو في بناء ذلك، فلا شك أن هذا نوع من الإيذاء ولا يجوز. وإنما الكلام إذا لم يكن فيه الجلوس فيه شيء من الإيذاء، ولا فيه هتك لأستار الجار ومنعهم مما يجوز لهم. قال: باب من أخذ الغصن أو ما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخذه فشكر الله له فغفر له. نعم، قال: باب من أخذ الغصن أو ما يؤذي الناس في الطريق فرمى به. وأن هذا من القربات ومن الطاعات، بل قد يكون هذا الأمر الذي قد يستهين به بعض الناس من أسباب دخول الجنة. قد يقيم الإنسان حجرا يكون سبب دخول الجنة، لا يدخل الجنة صلاته ولا صيامه ولا جهاده ولا طلب العلم ولا تعليمه ولا شيء من ذلك يدخله هذا العمل. هذا يدل على الإنسان إذا عمل عملا من طاعة الله لا يستحقره، فإن الإنسان لا يدري في أي عمله يكون البركة، كما أنه لا يدري في أي طعام تكون البركة يحصل به الانتفاع، ولا يكون في أي علم يكون بركة. قد يتكلم الرجل سنين طويلة وينصح مثلا ويعظ ويذكر الناس أو يعلم، ومع ذلك كل كلام قد يكون فيه بركة، وقد تكون في كلمة يقولها من غير شعور في وقت من الأوقات يكون يحصل بها بركة وخير عظيم. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وأنه قد يكون سبب دخول الجنة، كما وقع لهذا الرجل الذي أماط غصنا لئلا يتأذى به المسلمون، وهذا قد أماط الغصن لأجل أن يسلم المسلمون، كما جاء في بعض الروايات قال لئلا يتأذى، قال أميطه حتى لا يتأذى به المسلمون. نعم. قال باب إذا اختلفوا في طريق الميتاء. الميتاء. قال باب إذا اختلفوا في طريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها الدنيا يترك منها للطريق سبعة أذرع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريج عن عكرمة أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجر في الطريق بسبعة أذرع. قال باب اختلفوا في الطريق الميتاء. الطريق الميتاء هي الطريق الواسعة الكبيرة التي يكثر فيها مرور الناس، الطرق الواسعة بين البيوت التي يكثر فيها مرور الناس، هذه الطريق الميتاء. ثم فسر بها وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان يترك منها للطريق سبعة أذرع. كان البخاري يفسر الحديث الذي يذكره بأن الطريق يحدد بسبعة أذرع هذا في الأرض الجديدة، الأرض التي الجديدة التي أراد أهلها البناء عليها، كان يكون أرض فتحت أو أرض كان يملكها أناس أو وهبت لهم فأرادوا أن يبنوا بناء، وقد يضيق البنيان فلا يجدهم سد الطرق، فإذا تشاجروا كم يجعلون الطريق والممر حتى يمر الناس. جاء في الحديث أنه قضى إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع، سبعة أذرع حتى يمر، يستطيع أن يمر الراكب ويمر صاحب الناقة ويمر صاحب الحمار يمر في الطريق. فإن كان الطريق ما يحتاجه للسيارات قد يزيد على ذلك، إذا كان الطريق يحتاج المرور السيارات يزاد بقدر ما تمر به السيارات بلا ضرر. الشاهد أن أن أن أن الأصل في الطريق أنه لا بد من إيجاد الطرق بين البيوت، وأن أقل ما يكون من الطرق سبعة أذرع، أقل ما يكون من الطرق سبعة أذرع. اليوم بعض الناس يختصمون في الحدائق ويجعلون ممر يكاد رجل يمر على الجنب بعد، هذا لا يجوز، بل لا بد أن يترك الناس من الطرق ما يستطيع المرور على عادتهم على دوابهم وعلى ما يحتاجون المرور عليه، إن كان هذا المرور يحتاج فيه مرور للدواب أو أن يمروا مشيا. فالشاهد أنه إذا حصل الشجار في الطريق اشتجروا فإن الطريق يجعل سبعة أذرع، وإن رغبوا بأن يكون أكبر من ذلك واحتاج الناس كبرهم. نعم. قال باب هل تكسر الدينار التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ قال وإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو بالا ينتفع بخشبه. وأتي شريح في طنبور كسر فلم يخر فيه بشيء. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن فيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانت في البيت يجلس عليها. قال وخرج في باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر الله عز وجل. نعم. باب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر، أي الآن تحفظ فيها الخمر أو تخرق الزقاق. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه أمر بكسر دينان الخمر في حديث أبي طلحة لما كان أنس يسقي أبا طلحة ومعه خمرا، فجاء الأمر أو جاء الخبر بأن الخمر قد حرمت، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكسر تلك الدينان، أي أنواع الخمر يكسر. وقوله أو تخرق الزقاق، أي الجلود التي تحفظ فيها هذه تخرق الشق، قد ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد جلبت زقاق من الشام فيها أوعية خمر فشقها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء أن أمره بكسر الدينان وشقه للزقاق كان على سبيل العقوبة، كان على سبيل العقوبة مبالغة في النهي. قال وإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا، طنبور آلت له، أو ما لا ينتفع بخشبه، هل يضمن أم لا يضمن؟ يا رجل كسر صليبا كسر صنما لا ينتفع به، أما لو كان الشيء محرم يمكن أن تغير صورته وينتفع به، كان يكون الصنم من ذهب من حديد فيمكن أن يذاب وينتفع به ويصاغ على شكل جائز. الكلام فيما لا ينتفع به، عود جاء رجل أتى وكسر عود أو كسر إناء أو طابل شقه وما شابه ذلك بحيث لا يمكن أن ينتفع به، ليس ما يمكن أن ينتفع به أن يغير صورته، فإنه لا يضمن. وذلك قال وأتوي شريف وهو أشهر قاضي في الإسلام في طنبور كسر فلم يقضي فيه بشيء، أي ما ضمنه، هذا آلة الله والعود كسر. وهذا ليس مما يمكن، قد يضمن الإنسان أو يضمن قاضي كاسر آلة الله إذا كان آلة الله يمكن تغير إلى ما في مصلحة، يعني يمكن أن يكون صاحب هذا الآلة يؤمر أن يغيرها وفيها يمكن تغييرها إلى وجه ينتفع به، حينئذ قد يضمن من كسره لأنه يكون قد أتلفه عليه، أتلفه لا لأنه آلت له، لكن لأنه أتلف ما فيه مالية يمكن تغييره على وجه صحيح. لكن الطنبور هذا ليس فيه، وإذا كان لم يغض فيه بشيء، لأن هذه لا ينتفع عليه من تغيير صورتها إلى أمر مباح. ومثله فيما لو كسر الإنسان صنما لا يمكن أن يغير صورته، أو قتل خنزيرا أو ما شابه ذلك، أو كسر صليبا. قال وفي الحديث أن عائشة اتخذت على سهوة لها، أي وهو الفتحة تكون في الجدار يوضع فيها مثل الشباك، ليست نافذة، قال لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ منه نمرغتين أو نمرغتين أي وسادتين، فكانت في البيت يجلس عليها. فهذا محرم لكنه قلب إلى وجه مباح، وبه استدل بعض العلم على جواز أن تكون الصور في الوسائد ونحو ذلك مما توطى وتمتهن، ولا يجوز أن تكون معلقة. أما إذا كانت ممتهنة فرخص به. الشاهد أن صورة المحرم جاز إيش؟ أمكن قلبه إلى ما هو مباح، فحينئذ جاز له. أما ما لا يمكن قلبه إلى أمر مباح فحينئذ يتلف ولا ضمان على متلفه. نعم. قال باب من قاتل دون ماله فقتل. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن ابي ايوب انه قال حدثني ابو الاسود عن عكرمه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم، من قتل دفاعا عن ماله، هذا يدل على مشروعيه ان يدافع الانسان عن ماله ولو علم انه يقتل. واختلف العلماء هل الافضل ان يدافع الانسان عن ماله اذا علم انه مقتول، ام الاولى ان يدفع وأن يسلم نفسه، فيه خلاف، ولا أظهر أنه ينظر للمصلحة. فإن كان المال إن ذهب قد يكون بقاؤه أصلح أو ما شابه ذلك يفعل. الشاهد أن هذا الحديث يدل على جواز أن يدافع الإنسان عن ماله حتى لو ترتب عليه قتله، وأنه إن مات في دفاع عن ماله فإنه يموت شهيدا، أي ينال أجر الشهداء، لكن لا يكون كشهيد المعركة، بل هذا يصلى ويغسل ويكفن ويدفن ويصلى عليه. نعم. قال كتاب الشركة في الطعام، قال كتاب شركة في الطعام والنهد والعروض، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، لما يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران في التمر. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بري عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. قال وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم عشرة فتقسم عشر قسم فنأكل لحما مضيجا قبل أن تغرب الشمس. قال كتاب الشركة في الطعام والنهد والعروض، والشركة هو اشتراك اثنان فأكثر في التصرف أو في العين، كان يشترك في التصرف. والشركة ما ذكر علماء أنواع: المضاربة وهي المقارضة، وشركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة الأعيان، فقد يشتركان بأعمالهما فقط، يتقبلان من العمل كالخياطين والحدادين، وقد يشتركان بأن أحدهما له عن منه المال وآخر من العمل مضاربة، وقد يشتركان بالوجوه، يشترك واحد منهم يعني يأخذ الشيء بالدين عليه ويتحمل، وقد يشتركان في هذا الذي ذكره أهل العلم في كتب الفقه. يقول كتاب الشركة في الطعام والنهد والعروض، أي أن هذه ما تجوز في الشركة، وكيف تكون هذه الشركة أن يشترك في الطعام، وهذا يسببه البخاري بابا مستقلا. والنهد، النهد اللي هي القطية، تعريفنا اليوم القطية، الناس يسافرون فيضعون ايش؟ كل واحد منهم يضع مقدار معين من المال وينفقون عليه كلهم، ياكلون منه ويشربون ويسكنون، قد يكون هذا ياكل اكثر من ذاك، وهذا اسفل من ذاك، وهذا اضعف، وهذا اقل واكثر، الشاهد انهم يشتركون في هذا، فهذا نوع من الشركة. قال والعروض فيما لو اشترك الاثنان، هل يشترط في الشركة ان تكون نقدا؟ ام لا يشترط؟ يعني هل يشترط ان يكون نقدا بمعنى لو جاء إنسان وعنده إبل والآخر عنده بقر، فقال نشرك أموالنا ونتشارك في ذلك ونتاجر أو ما شابه ذلك، أو الرجل أتى بثياب وآخر أتى بسيارات أو بأقلام أو بأدوات كهربائية، من أهل العلم منع عن الشركة بالعروض وقال لابد أن تكون نقدا أو تقوم العروض نقدا حتى يعرف رأس مال الشركة ونصيب كل واحد منهم. الشاهد أن البخاري رحمه الله أشار إلى هذا، قال: وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة، أي حتى لو اشتركوا في الطعام، هل يجوز اشتراك في الطعام إذا كان على سبيل الكيل أم لا؟ يعني لو اشترك هذا في حنطة وهذا في حنطة، هل يجب أن يكال هذا وهذا، أم يشتركون بقدر قيمة الحنطة، فإن هذه قد تكون أغلى من تلك وتختلف القيمة، فهل يكون اشتراكهم بحجم بالكيل أم بقيمة ما وضعوا، وهل يجوز الشركة في الشيء الذي يختلط بحيث لا يتميز، أم يجوز أن يشترك الشيء في لا يختلط، هذا إبل وهذا بقرة وهي متميزة، هل يجوز أن يشترك فيها مع أن المالين غير مختلطين، بخلاف لو أتى بزيت وزيت خلطهما لم يتميز أحدهما فصحت الشركة بلا خلاف. الشاهد أن هذه المسألة أشار إليها البخاري رحمه الله، قال: ويوزن مجازفة، إما يكال أو يوزن مجازفة، مجازفة ما يؤخذ من غير علم الكيل، إنسان يأتي يأخذ كوم الطعام وما شابه ذلك، أو قبضة قبضة. قال: لما لم يرى المسلمون في النهد بأسا أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا، وكذلك مجازفة الذهب والفضة والقران بالتمر، أي لما كان المسلمون يجيزون النهد، والنهد تضع والله 100 دينار هذا 100 دينار، لكن قد يكون أكلها أكثر من ذاك وشربك أكثر من هذا، وقد تنفق أنت في سفرك أكثر من ذاك، مع ذلك هذا ما رخص فيه وهم متشاركون، يعني هذا المال الذي بينهم مشترك فهو نوع من الشركة، مع ذلك لا يعرف كم، ليس مقياس، فدل على جواز الشركة في مثل هذه الأمور. قال: وكذلك مجازفة الذهب والفضة، لو إنسان أتى بذهب وأخر بفضة مجازفة، أتى بكم ذهب وأخر أتى بكم فضة، هل يجوز الشركة في هذا؟ لا يجوز، الصحيح أنه يجوز. قال: والقران في التمر، كان يأكل إنسان تمرتين، وقد نهى النبي عليه الصلاة عن القران في التمر إلا بإذن صاحبه، ناس اشتروا تمر واشتركوا فيه، رجل يأكل تمرتين تمرتين آخر يأكل تمرة، يجوز بإذن أصحابه، فإن أذن له جاز وإلا فإنه لا يجوز. وذكر حديث الأشعريين أن النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم بقوله: إن الأشعريين إذا أرملوا أي قحطوا وقل زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، يجمع هذا قد يأتي المال كثير وهذا يجب طعام قليل وهذا ليس عنده شيء وذاك عنده شيء كثير، ثم يقسمونه بينهم بالسوية، فمدحهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فدل هذا على صحة الشركة بالطعام، وأن كون الناس لا يعرفون مقدار مالهم وكم يأخذون أن هذا مما يعفى عنه ومما يتسامح فيه. وفي الحديث الذي بعده حديث رافع قال: كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم، مع أن قد يكون هذا القسم أكبر وهذا أكبر، لأن أحيانا قد لا يعصر عليك أن تقسم اللحم بالسوية، لكن بالتربية أمر تقديري، ومع ذلك كان سائغا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع عدم يقينهم بالتساوي، هم مشتركون بهذه الناقة. الشاهد من هذا أن الشركة في مثل هذه الأمور أنها جائزة، أنها جائزة. ورغب الشركة في الطعام وغيره. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى ابن عمر رضي الله عنهما أنه شريكا، قال: حدثنا أصفر بن فرج قال أخبرني عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله بايعه. قال: فقال: هو صغير. فمسح رأسه ودعا له. وأنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فبعث بها إلى المنزل. قال: وخرجوا في باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، وفي باب بيعة الصغير. قال: باب الشرك والطعام وغيره. هنا أفرد الشرك والطعام بباب مستقل، واختلف العلماء هل تصح الشركة كما ذكرنا بغير النقد، هل تصح بالعروض أو بالطعام أو ما شابه ذلك، أم يشترط أن تكون نقدا أو أن تقوم هذه العروض نقدا حتى يكون أصل المشاركة هو النقد. وظاهر صنيع البخاري أنه يجوزه كما في تبويبه هذا وفي التبويب الذي قبله في الأبواب التي اختصرها المهلب وذكرها في أبواب أخرى. والذين منعوا من الشركة في الطعام على سبيل الخصوص أنهم قالوا أنه يختلف في الصفة والقيمة، قد تأتي أنت بصاع بر وذاك صاع بر لك هذا يختلف، قد تأتي بسكري جيد وذاك إخلاص أقل منه قيمة، والذين أجازوا ذلك اختلفوا في الطعام، هل يجوز بالكيل أم بالقيمة؟ يعني هل يجوز بالكيل والله 100 صاع 100 صاع، عند 30 صاع وعند 40 صاع، أم لا، لابد أن تكون شركة على قدر قيمة الصاع، قد يكون 30 صاع قيمة وقيمة 100. فيه خلاف، بعض العلماء قال يجوز بالكيل لا بالقيمة، بعضهم يقول يجوز بالقيمة لا بالكيل، والصحيح أنه يجوز بهذا وبهذا إذا تراضي على ذلك. وذكر حديث، وذكر قول يذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر فرأى ابن عمر، وجاء أنه عمر وهو الصحيح أن له شريكة، إن هذا رجل ساوم رجلا، والبيع بيع مزايدة، يساومه وغمزه آخر، أي غمزه حتى اشتراها، فجعله شريكا بغمزه، أي كان مشتركا له، مع أن الذي اشترى وباشر اشترى من؟ رجل، لأنه لم يزد عليه، فجعل ذلك شراحة، اشتر اشتر اشتر، هذا خاص، هذا السعر جيد، جعل ذلك أمارة على الشراكة، ودل على جواز الشراكة في العروض وفي الطعام وفي غير ذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك، أو جد عبد الله بن هشام أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أن النبي عليه السلام دعا له بالبركة، فكان إذا بايع أو باع أو اشترى بارك الله له، فربما خرج للسوق فيلقى ابن عمر فيقول أشركنا، مع أنه قد اشترى الطعام، فالشركة، فدل هذا على صحة الشراكة في الطعام والشرك في الطعام، وأن الرجل قد يشتري ثم يقول أشركني معك، فيشرك معه بنصف كذا بقيمة كذا. فهكذا كان ابن عمر الزبير يطلبان البركة، لأنهم علموا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه في آية من آيات نبوتي، قال قد دعا لهم بركة فيشركهم، فهذا أصل في صحة جواز الشركة في الطعام. قال فربما أصاب الراحلة، أي من الربح، أي يربح راحلة كاملة فيبعثها إلى أهله، يكون ربحه راحلة كاملة، وهذا يدل على عظم ما ناله من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال كتاب الرهون، باب الرهن مركوب ومحلول. وقال المغيرة عن إبراهيم تركب الضالة بقدر حدثها وتحلب بقدر عملها والرهن مثله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. زاد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا زكريا السند وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. نعم، كتاب الرهن، والرهن وثيقة بالحق، وثيقة تحبس عند صاحب الحق حتى يمكنه أن يستوفي منها إذا لم يوفي من عليه الحق الحق، فتكون محبوسة عنده. قال باب الرهن مركوب ومحلوب، هذا اللفظ الذي بوبله البخاري هو لفظ حديث، أنه قال الرهن مركوب ومحلوب، لكن الحديث مختلف في وقفه ورفعه، والأظهر أنه موقوف كما رجحه الدارقطني، وإذا كان جعله البخاري بابا ولم يذكره حديثا. وقال مغيرة بن عبد الرحمن عن إبراهيم النخعي تركب الضالة بقدر عدتها وتحلب بقدر عملها والرهن مثله، أي قد يكون الإنسان عنده ضالة مركوبة فيركبها، هو الآن يحفظها لصاحبها، يركبها ويحلبها بقدر نفقتها، فينفق عليها ويكون مقابل النفقة أن يستخدمها بالركوب غير الشاق وبالحلب، مثله مثل الرهن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث حديث أبي هريرة الرهن يركب بنفقته ويشرب اللبن الدري إذا كان مرهونا، وقال الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا من حسن أحكام الإسلام، لأن هذا الرجل الذي عنده الرهن لا يجوز له أن يتصرف الرهن، وهي وثيقة بالحق وهي أمانة بيده، وإذا كانت عنده قد يتضرر صاحب الرهن بأنه يأتي ويحتاج إلى أن ينفق عليها ويحتاج أن يرعاها، وهذا متضرر أيضا بدخول صاحب الرهن المرتهن أو الراهن، فأذن الشرع لصاحب للمرتهن الذي عنده الرهن أن ينتفع بهذا الرهن مقابل النفقة، فيقول أنا أركبها وأحلبها مقابل أن ينفق عليها، فيكون قد أسقط النفقة عن صاحبها الراهن، ويكون قد انتفع وتحقق الحقان، أو يعني تحققت مصلحتان وأوفى كل منهما حقه. وهل هذا يشترط له إذن الراهن أم لا يشترط؟ يعني هل يشترط أن يأذن صاحب الرهن الراهن بأن ينتفع المرتهن بذلك أم هذا إذن من الشرع؟ قال بعض العلماء أنه يشترط إذن الراهن لأن الملك له، فلا يجوز الرجل ينتفع بركوب ولا بحلب مقابل النفقة إلا بإذن الراهن. وقال بعض العلماء بل لا يشترط إذنه لأن الشرع قد أذن له، وهذا هو الراجح، بأنه معذور من قبل الشرع. قال كتاب العتق: باب في العتق وفضله، وقوله عز وجل: فك رقبة أو إطعامه في يوم ذي مسغبة يتيما، تقدم ما فيه. نعم، كتاب العتق وهو تحرير العبيد والإماء، وهو من قربات الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا في قال: فلا اقتحم العقبة، وما يحول بين الإنسان وبين دخول الجنة، كل عواقب، كل أمور التي عقبات في طريق الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. قال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. بين الله جل وعلا بأن الإنسان يتجاوز هذه العقبات بفعل هذه الطاعات، فك رقبة وهو اعتاقها. فجعل الله جعل ذلك من أول الطاعات، لأنه بذل مال وقد يشق على النفوس. نعم. قال: باب أي ارتقاء. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، واعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، من اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. قال: باب أي ارتقاء أفضل. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي مراوح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضريعا وتصنع لأخرى. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدعو الناس من الشر، فإنها صدقة تصدقوا بها على نفسك. باب أي الرقاب أفضل. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هذا السؤال: أي رقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، أي كلما كان العبد أكثر قيمة أو كان نفيسا عند أهله، قد لا تكون له قيمة لكن نفيس، فيكون هذا من باب إنفاق ما يحب الإنسان. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبوا. قد يكون بعض العبيد غالي عند الإنسان، نفيسا عنده ولو كانت قيمته متدنية، فإذا أنفقوا لله، اعتقوا لله جل وعلا، كان من إنفاق ما تحب نفسه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أو أن تكون قيمته غالية. ومثل ذلك أيضا يقال في الأضحية وغير ذلك، أنه كلما كانت أغلى ثمنا وأنفس عند أهلها كانت أعظم أجرا. نعم. قال: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال: وحدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع قال: وحدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد، وقال أيوب: نصيبا له في مملوك، كان فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فوعتي. وقال مالك: قوم العبد عليه قيمة عدله. زاد عبيد الله على العتق قال مالك: فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق. قال أيوب: لا أدري قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. قال قتادة: فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدله ثم استسعي غير مشقوق عليه. قال المهلل: قوله ثم استسعي غير مشقوق عليه هو من قول قتادة ورأيه، كذلك رواه عنه همام بن يحيى لا من قول الرسول عليه السلام. قال رحمه الله: وخرجه في باب الشركة في الرقيق، وفي باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدله، وباب إذا اعتق نصيبا في عبد، وفي باب كراهية التطاول على الرقيق. باب إذا اعتق عبدا بين اثنين أو أمثا بين الشركاء. قد يكون عبد مشركة، بمعنى أن يكون مالكه أكثر من واحد، أن يشتركوا في شراء عبد ثلاثة أربعة، أو قد يكون ميراثا يشتركون فيه. الشاهد أنه عبد مشترك بين شركاء. يقول في الحديث: من أعتق شركا له في عبد، أتى أحد الشركاء فأعتق العبد، فإن سراية العتق ماضية. وإذاك من أعتق عبدا أو نصيبا له في العبد، ولو كان يملك جزءا يسيرا، كان يملك خمس العبد، عشر العبد أو ربع العشر، فأعتق وهو يملك من المال قيمة العبد فيما إذا قوم العبد في السوق، فإن العبد يصبح حرا ويضمن المعتق لشركاء حصصه، لأن الشرع تشوف لعتق الرجل وسراية العتق ماضية. قال: من أعتق شركا أن يصيب له في عبد ولو قل هذا الشرك، قال: نصيب له في مملوك، فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل، يملك من قيمة العبد إذا قوم، قال فهو عتيق ويضمن لشركائه حصصهم. قال قوم العبد عليه قيمة عدل، يقوم قيمة عدل ويعطي شركائه حصصهم. ومن الولاء؟ الولاء لمن هنا؟ للمعتق، الولاء للمعتق. قال وعتق عليه العبد، قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ثم اختلف أيوب الرابع النافع أيوب السختياني، هل قوله فعتق عن منه ما عتق؟ لأن قوله فعتق منه ما عتق بمعنى إذا كان الشريك قد أعتق نصيبه في العبد ولم يكن من له من المال ما يكفي قيمة العبد، فيصبح العبد مبعضا، يعتق منه نصيب الذي اعتقه فقط، فيصبح مبعضا. وهذه الحالة التي يكون فيها العبد مبعضا إذا اعتق أحد الشركاء حصته وليس من له من المال قيمة ما يمكن يقضي شركاء حصصه. لكن اختلف أيوب السختياني الراوي عن نافع، هل قوله فقد عتق منه ما عتق شيء قاله نافع أم شيء في الحديث؟ وكذلك وافقه يحيى بن سعيد القطان أيضا في الشك هل هو من قول نافع أم قول الحديث، لكن الإمام مالك جعله من قول من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف المحدثون والنقاد، فالبخاري رأى بأن الحديث مرفوع وأن شك أيوب ويحيى القطان لا يمنع من ثبوت ذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن الذي قد رواه بالرفع وجعل القول من قولي من نظر الحديث هو الإمام مالك. والإمام مالك من أجل وأثبت من روى عن نافع، وقد وافقه غيره، هذا هو الراجح بأن عتق من ما عتق هو مرفوع، وهذا هو مذهب البخاري. وقال في قتادة حديث قتادة فإن لم يكن له مال، لأنه البخاري روى حديثين، حديث البخاري حديث أبي هريرة من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نضب الناس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، والحديث الثاني أيضا حديث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وكلاهما لفظان لكن اختلفا، فقد ذكر في حديث ابن عمر فقد عتق منه ما عتق، وجاء في حديث قتادة من رواية سعيد بن أبي عروبة قال فإن لم يكن له مال قوم مملوك قيمة عدل، قال ثم استسعي عليه غير مشقوق. هذا معنى زائد في حديث أبي هريرة. ما معنى الحديث؟ معنى الحديث أن إذا اعتق الشريك نصيبه فإن كان له مال فقد عتق العبد كله ويضمن لشركائه حصصهم، وإن لم يكن له مال فإن العبد يكون مبعضا، لكن يترك للعبد عمل، يعني يترك له جزء من النهار يعمل فيه حتى يقضي شركائه أو أسياده الآخرين حصصهم، يستسعى يترك له العمل لكن غير مشقة من غير ضرر عليه ولا يكلف ما لا يطيق. فهذا فيه إعطاء الشرع الحق للعبد أن يعمل ولا لم يأذن له شركاؤه أن يعمل حتى يقضي ما بقي من نصيبه. لكن اختلف أيضا نقاد الحديث في قوله ثم استسعي عليه استسعي غير مشقوق عليه، هل هذا مرفوع أم قول قتادة؟ يقول مهلب ثم استسعي غير مشقوق عليه هو من قول قتادة ورأيه، كذلك رواه عنه همام بن يحيى لا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. واختلف النقاد أيضا، فإن همام بن يحيى رواه عن قتادة ومن ثقات عن قتادة وفصل وقال أن استسعي غير مشقوق عليه من قول قتادة ففصل، ورواه سعيد بن أبي عروبة وهو أوثق في قتادة من همام وجعله من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه شعبة من ثقات الأثبات في قتادة ولم يذكر الاستسعاء. إذا شعبة روايته إيش؟ لم يذكر فيها شيئا، ذكر اللفظ من غير استسعاء، وهمام ذكر الاستسعاء وجعله من قول من؟ قتادة. وسعيد بن عروبة ذكره وجعله من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن البخاري ومسلم اختار أن هذا اللفظ مرفوع ورجحوا رواية سعيد بن أبي عروبة لأمور. أولا لأن سعيد بن أبي عروبة أثبت في همام أثبت في قتادة من همام. الأمر الثاني أن البخاري لم يجعل سكوت شعبة الراوي عن قتادة عن الاستسعاء وعدم ذكره بالكلية لم يجعل ذلك من العلة التي تغدق في الزيادة التي زاد سعيد بن أبي عروبة، بل جعل ذلك من اختصار، ولذلك قال البخاري في الصحيح واختصره شعبه، اي كان روايه شعبه مختصره ما ذكر الاستسعاء، ليس لانه ليس من قول الحديث لكنه من باب الاختصار. وقد توبع سيدنا ابي عروبه في هذا، ولا شك ان الاظهر والله اعلم هو قول البخاري وان الحديث ان اللفظ هذا مرفوع. قال باب إذا قال لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن إسماعيل هو مداره عن قيس عن هريرة أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك. قال أما إني أشهدك أنه حر. قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. قال وقال ابن سعيد هو حر لله وقال العلاء هو لوجه الله فاعتقه. قال وخرج في باب قصة داود والطبيب بن عوف. نعم باب إذا قال لعبده هو لله وروى العتق أنه عتق أي لا يشترط في العتق أن يكون بلفظ العتق أو التحرير. أما لو قال له أنت عتيق أعتقتك أنت حر حررتك ما شابه ذلك فهذا لا ينظر إلى نيته بل هذا لفظ يترتب عليه العتق ولو قال لم أرد بذلك كما لو طلق الرجل زوجته وقال لم أرد الطلاق فإن هذه الألفاظ يترتب عليها أحكامها. أما لو قال لفظ هو من قبيل الكنايات وأراد بالعتق فهنا يكون عتقا بالنية فإذا قال هو لله وأراد العتق فهو عتق كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لغلامه قال أما أشهدك أني حر وجاء في رواية ابن سعيد هو حر لله وقال هو لوجه الله وفيه أيضا إشهاد مع العتق لأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أشهدك أنه حر فيستحب الإشهاد عليه حتى لا ينكر بعد ذلك. قال باب بيع الولاء وهبته. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الشعبة قال خبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال وخرج في باب إثم من تبرأ من مواليه. باب بيع الولاء وهبته وذكر في حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وهذا الحديث مداره على عبد الله بن دينار لم يروى من غير هذا الطريق. نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء هو إذا اعتق الرجل عبدا كان ولاء العبد له أي إذا مات العبد وليس له وارث يرثه من معتقه سيده وذلك ينسب إليه وقال الجوع في مولاهم أي إذا كان من مواليهم فإن مات السيد فلورثة السيد. فنهى النبي عليه الصلاة عن بيع الولاء إن الولاء لا يباع ولا يوهب وإنما الولاء كما جاء الحديث لمن أعتق لا يباع ولا يوهب. نعم. قال باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. قال وقوله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق الى يعلمه. قال حدثنا علي بن الحسن قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا ابن عون قال كتبت الى نافع فكتب ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق وهم غارون وانعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم واصاب يومئذ جويريه. فحدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش. قال وحدثنا محمد بن سلام قال اخبرني جرير بن عبد الحميد عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال ما زلت احب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم اشد امتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وخرجه في باب غزوة عيينة بن حصن بن بدر بن العنبر من تميم. قال ابن إسحاق يقول باب من ملك من عرب رقيقة. والبخاري رحمه الله أراد أن يبين في هذا الباب صحة استرقاق العرب واختلف العلماء هل يسترق العرب أم لا يسترقون فيها خلاف من منع من استرقاق العرب والصحيح هو جواز ذلك وهذا مذهب البخاري وعليه الأدلة. قال باب من ملك من العرب رقيقا قال فوهب أي النبي صلى الله عليه وسلم وهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية أي كل ذلك جاء في العرب في السنة. قال وقول الله عز وجل ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثل رجلين احدهما لا يبكم ولا يدعو على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فالشاهد من هذه الايه ان الله ان ان ان الايه عامه ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لم يخص الله العجم دون العرب بل قوله عبدا مملوكا يعم جميع العبيد عربا كانوا او عجما. فكان البخاري يشير بين هذه الايه وغيرها فيها إطلاق العبد وعدم تخصيصه بالعجم. وذكر حديث إغارة النبي عليه الصلاة والسلام على بني مصطلق وهم عرب، أغار عليهم وهم غارون، أي بيتهم، بيتهم أتاهم على فجأة، لأن الدعوة كانت قد بلغتهم، بلغتهم الدعوة، وأنعام تسرع الماء في الفجر، فقتل مقاتلتهم رجال وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية، وهي عرب من عرب الأقحاح، ومع ذلك سبى جويرية، وغنم المسلمون أموالهم وسبوا نساءهم. فجويرية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين من سبي العرب. وذكر حديث أبي هريرة: ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أشد أمة على الدجال، وقال: وكانت سبية، هذا الشاهد منهم عند عائشة، فدل على أنها كانت أمة من بني تميم، بني تميم من العرب، بل أكبر بطون العرب هم بني تميم، حتى قال: من أضاع نسبه قال من بني تميم. فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، فدل على جواز استرقاق العرب ووقوعه وقرار النبي عليه الصلاة والسلام له، وهذا هو الراجح الصحيح. نعم. والرق أصله عجز حكمي سببه الكفر، فلا يختلف الحكم بين أن يكون عربيا أو أن يكون عجميا. نعم. قال: باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. قال: وخرجه في باب كراهية التطاول على الرقيق. قال: وحدثنا بشكر محمد قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك الناصح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. قال: وحدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم ما لأحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده. نعم. باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده فله أجران: أجر نصح لسيده وقيامه بأمره وإتقانه لذلك، وعبادته لربه تبارك وتعالى. فجمع بين الحقين، يعني عبادة ربه تبارك وتعالى وخدمة سيده، فله أجران. وإذا كان أبو هريرة يتمنى أن يكون عبدا حتى يحصل له أجران. والسيد أيضا قد يكون عبوديته أو ملكه العبد قد يكون سببا في أن يكون له أجران، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم رجل كانت له أمة فأدبها وأحسن تأديبه ثم اعتقها فتزوجها. أي حتى السيد قد يكون له أجران إذا أدب أمته ثم اعتقها فتزوجها. نعم. قال: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي، وقول عز وجل: والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء، وقال: عبدا مملوكا، وقال: وألف يا سيدها لدى الباب، وقال: من فتياتكم المؤمنات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم ومن سيدكم. قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقول أحدكم: أطعم ربك واطئ ربك اسقِ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم: عبدي آمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. قال: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي. كأن البخاري رحمه الله أراد أن يشير بهذه الترجمة إلى أن ما جاء من النهي أن يقال للسيد رب أو أن يقول السيد لعبده عبدي وأمتي أنه إذا كان على سبيل التطاول والتعاظم، وأنه إذا لم يكن على هذا السبيل فإنه جائز. فكأنه أراد أن يجمع بين ما جاء من الحديث وما جاء في السنة من جواز ذلك. فقال: وقول الله عز وجل: الصالحين من عبادكم وإمائكم، سمى الله الرقيق عبيدا وإماء، فدل أنه يجوز أن يسمى العبد عبدا وأن الأمة تسمى أمة. وقال جل وعلا: وضرب الله مثلا عبدا مملوكا سماه عبدا، وقال: وألف يا سيدها لدى الباب، قيل سيدها زوجها وقيل إيش سيدها مالكها، فسمى المالك سيدا، وقال: من فتياتكم وفمنات، فسماه إيش سماه سمى الأمة فتاة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم، لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه ليقضي في بني قريظة فقال قوموا لسيدكم إن كان قد أصيب فقاموا ليزلوا. وقال من سيدكم في حديث لما قال لبني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد ابن قيس على أن نبخله. قالوا أي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. فالشاهد أن النبي عليه السلام سمى بعض الناس سيدا. ثم روى حديث لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك اسقي ربك، فهذا فيه النهي أن يخاطب العبد سيده بقوله ربي، أو أن يخاطب السيد بلفظ الرب، يمكن يقول هذا رب هذا أو هذا ربه، وليقول سيدي ومولاي، يقول عبد سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقول فتاي وفتاتي وغلامي. قيل أن هذا على سبيل التنزيه، أن النهي أن يقال للسيد رب، أو أن يقول السيد لعبده عبد، والأمر بأن يقول فتاي أو فتاتي، هذا على سبيل التنزيه لا على سبيل التحريم. وهذا ظاهر مذهب البخاري، أو أن البخاري يرى بأن هذا إنما يحرم وينهى عنه إذا كان على سبيل التطاول، كان يقول السيد أنت عبدي أو أنت فتاتي أو أنت أمتي على سبيل التطاول، أو أن يلزم العبد أن يقول له أنت ربي أو هذا ربك على سبيل التطاول، وذاك باب بنو باب إخراج التطاول على الرقيق. وقال بعض العلماء بل المراد بالنهي الإكثار من ذلك، يعني لا يكفي الإنسان أن يقول عن السيد ربا ويقال وضئ ربك، أو أن يقول العبد للسيد لعبده عبدي وأمتي، أنه إذا أكثر من ذلك فإنه يكره، أما إذا قاله المرة بعد المرة فإنه يرخص في ذلك. وقال بعض العلماء المراد ذلك في صورة معينة، أن يقال أمام السيد، أن يقول العبد سيدي أنت ربي، أو يقول الرجل العبد وضئ ربك، فيكون في حضور العبد والرب، لأن الربوبية إذا أطلقت يراد بها الله، بخلاف ما لو كان بعيدا يقال فلان رب فلان فلان رب فلان. قالوا هنا إيش؟ ذهب المحذور، وهو مما يحصل من التعاظم، أو أن يطلق عليه ما يطلق على الله تبارك وتعالى. كذلك أن يقول السيد عبدي لعبده أنت عبدي أو أنت فتاتي، أما لو قال فتاي وغلامي، وإن كان القول بعبدي وفتاتي أهون من قوله العبد لسيده ربي. الشاهد أن هذا إما أن يقال على سبيل التنزيه، أو يقال في صورة معينة إذا كان على سبيل التطاول، أو يقال في إذا خشي من المحذور إذا كان السيد أمام العبد أو ما شابه ذلك. وقد جاء في رواية مسلم ما يخالف هذا، وهو قوله ولا يقول أحدكم مولاي فإن مولاكم الله ولكن ليقول سيدي، وهذا خلاف ما جاء. قال ولا يقول وليقول سيدي ومولاي، هناك قال لا يقول أحدكم مولاي فإن مولاكم الله ولكن يقول سيدي، لكن بين الإمام مسلم الاختلاف في هذا الحديث على الأعمش في هذه الزيادة. والصحيح كما رجح مسلم غيره أنها ليست بصحيحة، وأن الصحيح حذف هذه الزيادة، بل إن مولى أخف من سيد، وسيد أعظم، أنه قد جاء أن السيد الله، أما الرب هو من أسماء الله، وذلك وصف السيد بقول الرب أشد من وصفه بقول السيد، لأن الرب إذا أطلقت يراد بها الله، بخلاف السيد. اختلف العلماء هل هو اسم من أسماء الله أم لا بخلاف الرب. الشاهد أن هذا على سبيل التنزيه أو على حال معينة. نعم. قال باب إذا قرب العبد فليجتني بالوجه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قاتل أحدكم فليجتني بالوجه. نعم. إذا ضرب العبد فلا يجتني بالوجه، وجاء الحديث إذا قاتل أحدكم هو عم من ضرب العبد، وجاء في حديث ضرب أحدكم عبده فلا يجتنب الوجه، لأن الله قد خلق آدم على صورته، فأكرم الله الوجه فلا يجوز صفعه ولا يجوز ضربه بل يتحاشى، ومثل ما يفعل الناس اليوم تهاوشون على طول ضرب في الوجه، هذا كله محرم لا يجوز، إلا إن كان لا سبيل له لدفع أذى هذا المؤذي والمعتدي عليه، إلا بذلك حينئذ يكون باب الضرورة، أما أن يتعمد ذلك ابتداء فهذا لا يجوز. الشاهد هذا لتكريم الوجه، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه آدم قد خلق على صورته، فإن الله عز وجل قد جعل خلق آدم على صورة الرحمن على الصحيح، والمراد بذلك على سبيل الجملة، إن الله جعل له سمعا وبصرا وقوة وما شابه ذلك، والله جل وعلا موصوم بذلك على سبيل الكمال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. السؤال. مظلمة إيه؟ يدعو يجوز له الدعاء. لا نقول يشرع، نقول يجوز له الدعاء، وهذا داخل في قوله جل وعلا لا يحب الله جاره سوء القول إلا من ظلم، أي من ظلم جاز له أن يدعو على من ظلم، لكن لو صبر وما دعا عليه كان أفضل وأحسن. إيه ينتقم الله عليهم، الله ما يستحق، ينتقم الله عز وجل، لكن لا يجوز أن يدعو عليه بأكثر مما ظلم، ويكفي الإنسان يقول عليهم الله ما يستحق، عاقب الله بما يستحق بما يليق به، انتقم الله من أما نزيد. أذكر مرة راكب في تاكسي بمكة، فواحد راعي السيارة نام راعي التاكسي، فأذكر دعا علي راعي التاكسي الله يعمي قلبك، يعمي قلبك مو عينك، قلت أعوذ بالله، تبي الله يعمي قلبك عشان نام عليك؟ إيش العدوان؟ ظلم حل. ها؟ في قدرها وأكثر وأقل. وجد عين ماله، اختلف العلماء فيه، وجد عينه كان وجد شاته، لكن لو ثبتت هذه الشاة عند ثبت عند القاضي للظالم وأثبتها له بعد الدعوة فإنه لا يجوز أن يأخذها. يعني إنسان ترافق أهل الشاة لي، قال ما عنده بين، هذا الشاة لي تحت يدي، وقضى القاضي أن الشاة له، حين يدري يتهم بالخيانة إذا أخذها. أي فيها خلاف ولا أظهر جوازها. ها؟ والله الأظهر ليس فيها الفائدة التي جاءت في التحريم، الأظهر الفائدة هذه لا بس فيها، وإنما القبض جرنا ليس قبض ولا هذا قبض يضع ماله، لم يقتض شيئا يعني. هذا أظهر والله أعلم. ها؟ إذا أخذ شيء ينظر، إذا كان رجل أعطاه حتى لأن قيمتها هذه ولا يجوز له أن يأخذ أكثر فلا يجوز له أن يأخذ أكثر. أما قال هذه رسوم التأشيرة جبناها لك مجانا، جبناها لك دينارين، كيفنا حين هذه يجوز له أن يأخذها. هو يعلم أن قيمة التأشيرة 30 دينار، بقي المبلغ 5 دينار، هل يحق لا يرجعه لصاحبه؟ طيب شيخ، ما هو حكم رب الأسرة؟ رب الأسرة يجوز، رب الأسرة رب الدار، قالوا وظيفة الربوبية هي يجوز عموما، بس إنه يجوز وإنما ينهى عنه في صورة إذا خشي من التطاول والتعاظم، رب الأسرة رب الدار، إنه ربي أحسن مثواي، دائما العبد إذا أسلم رغب مالكه بأن يعتقه، وذكر الفضل فيه، أو أنه يكون في الكفارات، كفارة القتل الجماع أو غير ذلك واليمين، أما أن يلزم لا. كان كل من أسلم كل العبيد أنا نمسكهم أسترقاء أسهم ثاني يوم حتى يفرون. نعم نعم أي هذه اللي أذكرها من الصور، لا أذكر لأن سراية العتق ما بيها، يعني لو ورث الإنسان عبدا واحد الورث هؤلاء ممن يعتق عليه عتق كله. نعم الورث كما ذكرنا، العبد المعتق إذا لم يكن له وارث ورثه سيده، الصحيح كما جاء في الحديث أن العبد قد يرث من سيده على خلاف بين العلم، وهذا مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك جاء عن عائشة رضي عنها أن المرأة تحوز ثلاث مواريث وذكر منها عتيقة، ففي في في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن العبد إذا السيد مات وليس له وارث ولا يوجد إلا من أعتقه أي عتيقه حاز ميراثه، استدل بأنها قول عائشة. بعض الناس أي؟ يجوز إذا هم تعرف الدولة على ذلك يجوز. إيش قصدك يضع يعني يده؟ إذا كانت الدولة تسمح بأن يضع الإنسان يده على أي أرض جاز له، أما إذا كان ممنوع أن يضع يده والدولة هي تهب لمن تشاء، أما لا الأمر مفتوح وكل واحد يستطيع أن يضع يده على هذه الأرض، فسبق إلى ما لم يسبق إليه غيره جاز. اي يجب ان يرجع المال، ياخذ لا ما يجوز، لا يجوز، يجب ان يخبر وما ادراه يموت ثم يضيع تضيع حقوق المسلمين، هذا مال المسلمين ليس مال له مالك محدد، والله اعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.